الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة القمر، سورة مكية أخرى من أوائل ما نزل من كتاب الله عز وجل في مكة، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، نزلت وأنا جارية ألعب في مكة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذا يبين مرحلة نزول هذه السورة، وأنها من أوائل السور التي نزلت، وكان الصراع بين الإيمان والكفر في أشده سورة القمر، وتسمى أيضا سورة اقتربت الساعة أو سورة اقتربت، وترى فيها كما سمعت حملة رهيبة على الشرك والمشركين والمكذبين، وترى مطلعها يصور مشهدا من مشاهد القيامة، وخاتمتها كذلك تصور يعني مشهدا من مشاهد القيامة، وبين المطلع والخاتمة مصارع الغابرين في حلقات سبع متتالية سريعة، وكأنه قبل أن ينزل التفصيل في هذه، لأن هذا كان في بداية ما نزل، ثم بعد هذا كانت كل قصة تفصل تفصيلا خصوصا في القرآن المدني، لأن المقصود هنا وإثارة الانتباه إلى مصارع الغابرين حتى يكف المشركون عن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أوجه الشبه بين دعوته ودعوة من سبقه من الأنبياء وبينهم وبين أتباع الأنبياء السابقين من المكذبين. كل هذا بيانا للحجة وتوضيحا للمحجة ولتستبين سبيل المجرمين. قال الله تعالى في مطلع السورة: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا مطلع مثير يدل على حادث كوني، وقع حادث كبير من الخوارق التي أجراها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحادث الكوني الكبير انشقاق القمر أيضا يعني فيه إرهاص بحادث أكبر منه، لا يقاس انشقاق القمر عليه، بل هو أعظم منه وهو اقتراب الساعة. ولهذا جمع الله تعالى بينهما وعبر عن الأول وهو الأهم وهو الأخطر وهو المراد حقيقة بفعل الماضي، ليدل على أنه كأنه وقع، اقتربت الساعة. وهذا كما قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكما قال: اقترب للناس حسابهم. فالساعة قد اقتربت، وارسال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من علامات الساعة: بعثت أنا والساعة كهاتين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانشق القمر، والمقصود بهذا إنذار بدنو القيامة وقرب فناء الدنيا، وتنبيه إلى وجوب الاستعداد لأهوال القيامة والآخرة. وإذا كان هذا منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ترى أحوالنا نحن الآن وقد تنزل علينا هذه الآيات، كما كانت كأنها غضة طرية، كأنها الآن تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم والشمس على رؤوس الجبال، فقال: والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. قالوا: وما نرى الشمس إلا يسيرا، يعني بقي يعني يسير من الوقت حتى تغرب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومها: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من هذا اليوم، يعني بقي شيء يسير في جملة ما مضى، انتهى عامة اليوم وبقي شيء وينتهي، كذلك انتهت عامة الدنيا وبقي شيء، لكن هذا الشيء بتقدير الله سبحانه وتعالى وليس بتقديرنا نحن، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكذلك ذكر المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما حسن: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهنا غلبت المصنف صنعته كما تكرر مرات معدودة، وجعل يسرد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في انشقاق القمر، إما أن تكون غلبته صنعته كما نقول صنعة الحديث، أو يكون أراد أن يؤكد هذا الأمر لأنه من المعجزات الحسية التي وقعت. وبعض الناس ملعون وهم العقلانيون وغيرهم ومن نحى نحوهم بتكذيب مثل هذا، فأراد أن يحكم القضية فذكر أحاديث انشقاق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من رواية بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس وابن عباس وجبير وابن عمر وابن مسعود، وذكر يعني من شأن كل صحابيين من هؤلاء الصحابة. وحاصل ما في هذه الروايات أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية، يعني أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، وهذا عجيب، رأوا القمر الذي هو يعني جسم واحد وجرم واحد هكذا خلقه الله، رأوا نصفه على يمين الجبل ونصفه الآخر على شمال الجبل، ولما رأوا ذلك يعني تعجبوا فقالوا سحرنا محمد، يعني هذا سحر صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا يعني إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، فاسألوا يعني السفار يعني من كانوا مسافرين يعني حتى السحر يقع في من حولهم، اسألوا الذين كانوا في غير البلدة والذين سيجئون ويروحون يعني الناس جميعا في كل موطن وفي كل قرية، فجعلوا يسألون الناس إذا رجعوا هل رأيتم يوم كذا القمر وقد انشق ورأيتموه في القتين، الكل يقول نعم رأيناه، وهذا والله عجيب، وهذا يعني فعلا عجيب منهم أن يروا هذا وأن يتأكدوا أنه ليس بسحر بمقتضى التجربة التي أقاموها والإقرار الذي أقروه، ثم يستديمون الشرك والكفر والإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا هذا سحر ابن أبي كبشة، وكان وصفا ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إما لأنه بعض أجداده من الرضاعة كما ذكر في السيرة، أو لأنه رجل من العرب كان قد ترك آلهة المشركين وذهب وعبد آلهة أخرى العزة ونحو ذلك، إلا أنه على كل حال تركهم وصبأ فشبه به النبي صلى الله عليه وسلم ساء ما يحكمون. فالمقصود أن انشقاق القمر يعني آية، وهذه الآية من المعجزات الحسية، ومن العجيب أن المعجزة الحسية لمن رآها تأخذ بمجامع قلبه لأنه يراها أول وهلة، مع أنه لو تأمل لرأى هناك معجزات قد تكون يعني أقرب منها وأعجب، لكن الإلف والعاد. فالذي تعجب من انشقاق القمر، القمر نفسه أعجب من انشقاق القمر، يعني القمر في نفسه آية أعجب من مجرد انشقاق، لكنها آية نراها كل يوم، فهذا القمر ويعني ما يعرف من جرمه ونراه بهذا الحجم الصغير وعلاقته بالأرض وضوءه الذي يعطيه لنا ويعني كل ما عند أهل الفلك والجغرافيا ونحو ذلك من المعاني، من عرف ذلك وكونه معلق أو كونه معلقا في الهواء بإمساك الله سبحانه وتعالى ليس له يعني أعمدة يستند إليها ونحو ذلك، هذا في ذاته آية، لكن يعني لكثرة الإلف والعادة لا انتفعوا بآية القمر ولا بانشقاق القمر، بل كان شأنهم كما ذكر الله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، مهما ظهرت لهم آية وحجة وبرهان ودليل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرضوا يعني لا ينقادون ويعرضون عن الاستجابة ويقولوا سحر مستمر، إنما هو سحر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سحر زاهد أو سحر باطل مستمر أو سحر دائم مضطرب أو سحر محكم وقوي، كل هذه معاني الاستمرار وكلها معاني صحيحة. قال الله تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، كذبوا واتبعوا أهواءهم، لم يتبعوا الهدى، إذ لو كان قصدهم الهدى لأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهرت دلائله وما أكثر دلائله، لكن اتبعوا أهواءهم. وكل أمر مستقر، يعني وعلى كل حال فكل أمر مستقر دعك من تكذيبهم أو عدم تكذيبهم، فلا بد لكل أمر أن يصير إلى غاية يستقر عليها، يعني وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وفي هذا تعريب بنصرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل أمر مستقر يعني سوف يستقر ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الدين كله وسوف يستقر أيضا خذلان هؤلاء المشركين. لا تتعجب أن الحرب دائرة الآن وأن الصراع على أشده. هذه أمور لابد أن يكون لها نهاية. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله. لكن يعني لا يغرنك أو لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فكل أمر سيستقر، سيستقر ولو يوم القيامة بأهله على الحالة التي وعد الله عز وجل من نصرة المؤمنين وخذلان المكذبين. قال الله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الأنباء والأخبار، من قصص أو قصص السابقين والمكذبين على لسان رجل أمي ما كان له علم سابق بمثل هذه الأشياء، فحين يأتيهم ويحكي لهم يعني قصصا مرتبا منظما فيه من الخبايا والتفصيلات ما لا يمكن لأحد أن يؤلفه أو أن يخترعه، هذا في حده آية. وهذا كما قال الله تعالى: ما فيه مزدجر، هذا أعظم زاجر وأعظم واعظ وأعظم ناهن عن الشرك لو كانوا يعقلون. ولهذا قال: حكمة بالغة، يعني هذا الذي جاءهم حكمة بالغة، بلغت غايتها في الإحكام والتنزه عن الخلل، ويكون ذلك بدل من ما. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني جاءهم ما فيه مزدجر، هذا الما هو المقصود بحكمة بالغة، أو يكون خبر محذوف يعني هو هذا الذي جاءهم حكمة بالغة. هذان قولان لم يذكرهما المصنف، واختار المصنف قولا ثالثا، قال: حكمة بالغة، أي في هدايته تعالى لمن هداه وأضله، أو إضلاله لمن أضله. يعني اعتبر المصنف حكمة بالغة كلام مستأنف، يعني حكمة بالغة يعني من الحكم العجيبة هداية المهتدين وإضلال الضالين، هذا لحكمة. المقصود التعجب من حال هؤلاء رغم ظهور الدلائل. حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني أي نذر تغني قوما لا يهتدون ولا ينصفون ولا يعقلون ولا تنفع معهم الآيات والدلائل والقرائن والمعجزات، كما قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني لا تغني شيئا ما داموا لا يؤمنون. الذي ينتفع بالآيات والدلائل والنذر من كان منصفا ومن كان صادقا ومن كان يعني ليس على طريقة المعاندين والمكذبين. ولهذا أضرب الله عز وجل عنهم الذكر صفحا، واتجه بالكلام إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: فتول عنهم، يعني دعهم واتركهم وشأنهم، فإنهم لا يهتدون ولا يرعون ولا ينتفعون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني واذكر هذا اليوم وتأمل أنت حتى تنتفع من ذكر هذا اليوم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إما أن يكون الداعي هو الله سبحانه وتعالى الذي يدعو الناس، والله يدعو إلى دار السلام ويدعوهم إلى أن يتجنبوا الكفر، والله لا يرضى لعباده الكفر والله لا يحب الفساد، هذا معنى صحيح. أو يكون الداعي الملك الذي ينفخ في الصور، وهذا معنى يعني أكثر تواردا حين ينفخ إسرافيل في الصور ويصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم ينفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني شيء منكر، شيء فظيع، شيء كله أهوال ومخاطر وبلاء عظيم، وهو موقف الحساب. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني شيء كله يعني أهوال وفظائع وعظائم، يعني أذكر هذا اليوم وانشغل أنت به. خشعا أبصارهم، يعني سوف يأتون في هذا اليوم خاشعة أبصارهم، خشعا أبصارهم يعني كلهم ذلة، ترهقهم ذلة، يعني تعلوهم، تعلو وجوههم الذلة والقترة وكل معاني الضعف والانكسار، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، والأجداث القبور، حين يخرجون من القبور حين ينفخ في الصور كأنهم جراد منتشر، ودائما الجراد يضرب مثلا في الكسرة كأنهم جراد منتشر، يعني كأنهم في كسرتهم وسرعة انتشارهم وسيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي كالجراد المنتشر في الآفاق. ومعلوم أن الجراد إذا هجم فإنك لا تحصيه، حتى أنه قد يحجب يعني الرؤية، يقال رجل من جراد، يعني إذا جاء في أسراب متكاملة لا تكثر من خلفه، هذا معروف في البلاد التي يعني يظهر فيها مثل هذا الجراد. قال الله تعالى مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. مهطعين يعني مسرعين إلى الداعي، يعني لا يتخلفون عن الإجابة ولا يتأخرون، ولو كان الأمر بيدهم لتخلفوا ولا تأخروا، لكنهم مقهورون ومربوبون ومدفوعون دفعا إلى هذه الإجابة. ومع هذا يقول الكافرون هذا يوم عسر من هول ما ينتظرهم ومن شدة ما أسرفوا وأسلفوا، يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذه المقدمة للسورة، ويظهر فيها يعني شدة هول يوم القيامة، ثم يبدأ بعد هذا يعني المدخل العنيف والشديد، يبدأ في عرض صور ومشاهد للتعذيب والتنكيل، صور من مصارع الغابرين على الاختصار، كأنها وخز وخزات يؤخذ بها هؤلاء قبل أن ينزل فيما بعد تفصيل هذا القصص، لأنه ليس المراد التفصيل الآن، وإنما المراد الخروج بنتيجة واحدة، هي أنه الأنبياء حلقات متتابعة، وكل من كذب نبيه فقد كذب الأنبياء جميعا، وقد كذب المرسل سبحانه وتعالى، وسوف يحيق به نفس العذاب ونفس العاقبة التي ترى في هذه الصور السريعة. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم قوم نوح، هذا إشارة للتكذيب العام، فإن من كذب نبيا فقد كذب بعامة الأنبياء، ولهذا أعاد التكذيب الخاص. كذبت قبلهم قوم نوح، التكذيب العام، تكذيب الرسالة عموما والمرسل الذي أرسل أي رسول، فكذبوا عبدنا هذا تكذيبهم الخاص لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا مجنون، وقالهم عن نبيهم مجنون، هذا يدل على أنهم العقلاء، وهذا الجنون فنون. هؤلاء يتصور أنهم عقلاء، ودائما في الصراع بين الحق والباطل ترى أهل الباطل كما لو كانوا يعني يصدقون أنفسهم، مع أنهم بالفطرة والعقل والشرع يعلمون أنهم على خطأ، لكن من كثرة الإلحاح في عرض القضية يصل أحيانا إلى درجة أن يصدق نفسه بأنه على حق، وأن يصدق أن أهل الحق هم على باطل وهم مفسدون، لدرجة يعني المضحكات التي تبدر على ألسنة القوم، كما انفعل فرعون، فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فحضرته يعني مشفق على الأمة وعلى العالم، يخاف أن يبدل موسى الكليم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا يبدل الدين وأن ينشر الفساد في الأرض، وهو ما شاء الله يعني صاحب الاستقرار والمجد والنعم الكثيرة، ربما صدق نفسه من كثرة ما يعني يلح في عرض هذه المعاني القبيحة أو يعني يعرضها عليه يعني إعلامه وأبواقه. قالوا مجنون وازدجر، يعني قد استطير نبينا جنونا، هكذا يقولون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وازدجر يعني زجروه، يعني انتهروه، ومن نهرهم له قولهم لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، حين يعني تفنى وتنفد الأسباب أمام الولي من أولياء الله عز وجل، وأنبياء الله عز وجل لهم صفوة أوليائه، لا يبقى لهم إلا يعني أهم شيء وأعظم شيء وأحب شيء أن يتعلقوا بأحبال الرجاء، وأن ينزلوا بالله عز وجل حاجتهم، وأن يعلنوا يعني فقرهم ونهاية أسبابهم، وأنه ما بقي إلا يعني قوة الله سبحانه وتعالى وقدره وشرعه وانتقامه ممن عصاه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. والله تعالى يحب من عبده أن يظهر الفاقة والفقر والضعف. تأمل نوح وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني خير نسمة خلقها الله عز وجل على وجه الأرض في ذلك الزمان، وهو يقف فقيرا ضعيفا متذللا متخشعا يتوسل إلى الله تعالى بفقره، يا رب مغلوب مغلوب، ويعني هذا نهاية ما يكون من الفقر، مغلوب فانتصر. وشأن الله سبحانه وتعالى إذا سمع يعني نداء عبده على هذا النحو يغضب لعبده سبحانه وتعالى ويغار لدينه سبحانه وتعالى. ولهذا أعقب ذلك بآيات باهرات، مغلوب فانتصر، لم يقل له يعني ولم يكلمه ولم يعني يراجعه، وإنما كأنه قال الجواب ما ترى لا ما تسمع، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. نبعت الأرض من نبعت الينابيع من الأرض وهطلت الأمطار من السماء، فجعل الماء يأتي من فوق ومن تحت، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، حتى قالوا جعلت التنانير وهي مواضع النيران تفور ماء وليس نارا، فالتقى الماء النازل من فوق والخارج من تحت على أمر قد قدر، يعني على أمر قدره الله سبحانه وتعالى وقضى، على أمر قدره الله سبحانه وتعالى وقضى. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي حمل هذا الماء الكثير على ذات ألواح ودسر، والمقصود السفينة، يعني حمله الله تعالى أي حمل نوحا والمؤمنين معه على سفينة، ولم يذكر اسمها تعظيما وإنما وصفها لفخامتها، فهي توصف ولا تذكر، لكن يعرف من الوصف ذات ألواح ودسر. ذات الألواح يعني السفينة التي صنعت من ألواح، ودسر يعني المسامير التي استخدمت في صنع هذه السفينة أو صدر السفينة أو أضلاع السفينة. المقصود الإشارة أن نوحا والمؤمنين حملوا على هذه السفينة التي كانت على البر، لكن الله عز وجل لما أوجد هذا الطوفان الذي تجمع من ماء السماء ومن ماء الأرض، آية من آيات الله عز وجل، وليس الأمر هنا وفقط، وإنما قال تجري بأعيننا، يعني تجري هذه السفينة في هذا الماء الذي خلقه الله عز وجل، وهي تحمل نوحا والمؤمنين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، تجري بأعيننا أي بحفظنا وكلاءتنا، حيث يستشعر المؤمنون بدل أن يستشعروا الخوف في هذا الصراع يستشعرون الرضا والثبات، يستشعرون الكلاءة والحفظ، يستشعرون المعية الخاصة من الله سبحانه وتعالى لأوليائه. ولهذا قال جزاء لمن كان كفر، يعني هذا الذي قضاه الله حيث أغرق أهل الأرض جميعا من الكافرين وأنجى المؤمنين، جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم على كفرهم بالله سبحانه وتعالى، وانتصارا لنوح. هذا الجزاء يعني يمسح بالرعاية على الجفاء وبالتكريم على الاستهزاء، هذا الجزاء يصور مدى يعني القوة التي يمكن أن يملكها من يعني يطلب حمى الله سبحانه وتعالى، ومن يغلب في سبيل الله عز وجل، يا رب مغلوب فانتصر. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله تعالى بفقره حينما تشتد الأمور، ولهذا كان وغيره من أنبياء الله عز وجل إذا حزبه أمر صلى، والصلاة إنزال الحاجة بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولقد تركناها آية، إما المقصود تركنا هذه السفينة أو تركنا هذه القصة، ومن قال تركنا هذه السفينة قصد تركنا هذه السفينة يعني جنس السفن، فما زالت السفن تعمل نفس العمل، والآية ظاهرة، وكلما رأيت سفينة حملناكم بالجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وعي، هذا المعنى أقوى ممن قال يعني تركناها، نفس سفينة نوح بقيت إلى أوائل يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وراءها الناس، هذا ليس عليه دليل، هذا أحد الوجوه. والوجه الآخر يعني جنس السفينة، فما دامت هناك سفينة كلما رأيت سفينة تذكرت قوم نوح وكيف أغرقهم الله عز وجل بكفرهم وكيف أنجى الله عز وجل نوحا والمؤمنين. وهناك وجه ثالث، يعني تركنا هذه القصة وهذه الحكاية عن هذا الصراع آية يعتبر بها المعتبرون، فهل من مدكر؟ يعني هل من يتذكر ويتعظ وينتفع؟ يفترض أن القصص القرآني يعمل عمله في نفوس المؤمنين، بل في نفوس العقلاء، بل في نفوس من كان له قلب حي أو ألقى السمع وهو شهيد وهو حاضر القلب. ولهذا كان الكافر من هؤلاء الكفر يستمع الآية فيسلم، لأنه يتذكر، ينزلها على قلبه، على فطرته، على روحه، لا يعطل المؤثرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه، ومن ثم ينتفع. لكن كثيرا من الناس ليسوا كذلك، فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ يعني كيف رأيتم عذابي؟ الجواب إنه شديد، سؤال بلا جواب، لأن الجواب ظاهر. كيف كان عذابي ونذر؟ كيف أخذت الذين كفروا؟ كيف سأرت للذين آمنوا؟ الجواب ظاهر، أي والله يا رب كان عذابا شديدا، أخذ بالكافرين أشد الأخذ، ونفع الله عز وجل به المؤمنين. ومن هنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. انظر بعد كل قصة يأتي هذان المعنيان، معنى فيه ترهيب ومعنى فيه ترغيب. فكيف كان عذابي ونذر؟ هذا يصور الترهيب والتخويف والترويع، وإذا يعني استوى القلب خائفا عاد فسمع ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني أقبل إن شئت. فالقرآن ميسر لمن أراد أن يقرأه، من أراد أن يتعلمه، من أراد أن يفهمه، من أراد أن يقوم به، من أراد أن يخشع به، من أراد أن يستعمله، أن يجلو عن قلبه يعني هموم الدنيا والآخرة. كل هذه المعاني معاني التيسير، ومن ذلك ما أشار إليه المصنف من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذا باب أيضا من أبواب التيسير. ولا مجال الآن، يفترض أن هذا في المقدمات يعني التعرض لذكر المقصود منها. على كل حال، قال الله تعالى فهل من مدكر؟ هل من متذكر بهذا القرآن؟ هل من منزجر عن المعاصي؟ هل من طالب علم فيعان عليه علم القرآن والقراءة والتجويد والتفسير والقصص والأمثال والحلال والحرام وغير ذلك مما يعني لا تنقضي عجائبه؟ ثم يعني أخذ في حلقة أخرى من حلقات التاريخ ومصرع آخر من مصارع الغابرين، قال الله تعالى كذبت عاد، وقبل أن يستكمل الآية ويقص القصة قال فكيف كان عذابي ونذر. انظر كذبت عاد، قبل أن يحكي قال فكيف كان عذابي ونذر، هذا أيضا يربه التهويل والتعجيل. ثم يأتي الجواب إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، يعني أرسل الله على عاد وهم قوم نبي الله هود، وهؤلاء كانوا في الجزيرة العربية، وينبغي يعني كانوا في جنوب الجزيرة كما أن ثمود في شمال الجزيرة. وتكرار القصص التي وقعت في نفس الأرض التي أنتم عليها هذا غاية، يعني غاية ما يكون في الاعتبار والتأثير لو كانوا يفهمون. انظر لو قيل لك انتبه هذا البيت الذي تسكن فيه قد كان فيه يعني رجل لم يدفع الإيجار وقتلوه، تقول انت تقول لي خلاص ما دفعش الإيجار وقتلوه لماذا أفعل؟ لا إذا خلاص يا جماعة الإيجار مقدما. نعم هكذا تفعل، فكأنه يفعل معهم مثل هذا. يعني هذه الأرض التي تعيشون عليها وكان فيها قوم عاد وكان لهم نبي يسمى هودا، والمقصود الإسراع في عرض القصة لأخذ العبرة المنوطة بالواقع الذي هم فيه في بداية الصراع في مكة. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، ولم يشر كما قلنا إلى صورة التكذيب ولا الحوار الذي كان بينهم ولا طبيعة الصراع. المهم أنهم كذبوا، وكيف كان الجواب إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ريحا شديدة شديدة البرودة. ومعلوم أن البرد الشديد في هذه يعني الجزيرة بردها برد كما أن حرها حر. نعم. في يوم نحس مستمر، كان يوما نحسا في أيام نحسات، وليس هذا من باب التشاؤم المنهي عنه، لأن المقصود بالنحس نحسهم وشؤمهم وشؤم عملهم وتبعة جزائهم، وليس ذما لليوم ولا للزمان، وإنما هذا ذم لأفعال العباد حين كفروا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ريحا صرصرا في يوم نحس، يعني كان نحسا عليه وكان شؤما عليهم بسبب عمله مستمر، يعني نحس دائم سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، يعني ريح لمدة 7 ليال و8 أيام كانت تعمل عملها في اقتلاع واجتزاز جذور هؤلاء من الأرض. ولهذا قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع الناس وما أضعف الناس، الإنسان ضعيف يعني بعض الريح ربما يعني تطيره، فكيف بريح عقوبة، ريح شديدة، ريح يعني موصى عليها. نعم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية، كالنخلة إذا يعني قلعت من الأرض وصارت على ما وصف الله سبحانه وتعالى، فكيف كان عذابي ونذر، يعني كيف رأيتم عذابي وكيف رأيتم إنذاري. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذا مرة أخرى ترغيبا بعد ترهيب. حلقة ثالثة من حلقات التاريخ، ومرة ثالثة يشير إلى مصارع الغابرين تذكيرا وتخويفا للمكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذبت ثمود بالنذر، وهؤلاء قوم ثمود قوم صالح، وكانوا في شمال الجزيرة التي يعيش فيها قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذبت ثمود بالنذر، فقوله بالنذر ولم يكذبوا إلا نذيرا واحدا، إشارة إلى أن المكذب بنذير فقد كذب بعامة النذر، لأن المرسل واحد سبحانه وتعالى، فمن لم يستجب إلى نبي من الأنبياء فكأنه يعني كذب مرسله، ومن ثم فإنه لا يستجيب لغيره من الأنبياء. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إن إذا لفي ضلال وسعر، عجبوا مما لا يتعجب منه، قالوا أبشرا منا واحدا، كأنهم تصوروا يعني أننا إن كنا يعني نستجيب فلتأتي جماعة تدعونا، تعجبوا وكأنهم يعني يخططون لأنفسهم فيما لا دخل لهم به، ومن ثم يعني انشغلوا عن الحق إلى بعض التكييف يعني الإطار الذي يأتي فيه الحق كما يقولون. أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني ومنا يعني أيضا يكون هذا الواحد واحد، وأيضا منا يعني ظنوا أو أرادوا أن يكون ملكا وليس بشرا، وإن كان بشرا يكون جماعة وليس واحدا. ولهذا قالوا إنا إذا لفي ضلال وسعر، يعني في ضلال إذا اتبعناه، وفي سعر يعني في جنون، أو أن سعر جمع سعير، وحينئذ فقد عكسوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهم إليه، لأن النبي أي نبي يقول لقومه يعني إن لم تتبعوني كنتم في سعير، فعكسوا عليه الأمر، قالوا بل لو اتبعناك كنا في سعير، عكسوا عليه ما أراد. إنا إذا لفي ضلال وسعر، يعني خبنا وخسرنا إذا سلمنا أو أسلمنا قيادنا لرجل منا. ثم عادوا فتعجبوا من إلقاء الوحي عليه، قالوا أأنزل عليه الذكر من دوننا، بل هو ألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر. ألقي الذكر عليه، طيب وما الإشكال في أن يلقى الذكر عليه؟ لكن الكبر الذي يكون عند كل مكذب، كل مكذب عنده من الكبر ما يجعله يعني ينشغل عن حقيقة الدعوة يعني شخص الداعية، ما لكم يعني النبي والداعية والموجه الذي جاء على لسانه الكلام الذي ينبغي الانشغال بحقيقة الدعوة، بماذا جاءكم؟ جاءكم بالهدى ودين الحق، فكان يلزم تصديقه، لكن يعني الكبرياء الجوفاء التي جعلتهم ينكرون ألقي الذكر عليه من بيننا. وهذا يدلك على طبيعة المتكبر أنه يرى نفسه فوق وأنه يرى أنه هو الذي ينبغي أن يسود، كما كان أبو جهل يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني، هو متعجب وإلى الآن ربما لا يعرف بماذا. نعم، وكل الناس يعرفون من يومها هو أحسن حديثا منك، يعني هذا لا يحتاج إلى سؤال، لكن هو لتكبره منشغل. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هؤلاء هنا قالوا ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني ما الذي جعله يصطفى من بيننا، بل هو كذاب أشر، والأشر يعني مبالغ في الكذب، أو الأشر أيضا الذي عنده طمع في المكان يختص نفسه بمكان، أشر يعني عنده طمع في اختصاص نفسه بالمكان. وهذه تهمة قديمة تلفق لكل صاحب دعوة، أن يقال يعني أنه يستخدم الدعوة في مآرب شخصية وفي مصالح ذاتية وفي تحصيل يعني بعض الأمجاد وربما الأموال ونحو ذلك، هذا لم يسلم منه أحد ولا أنبياء الله عز وجل، بل هو كذاب أشر، حتى يقول المكذبون لأشد الناس صدقا وهم الأنبياء يتهمونهم بالكذب والأشر. وهذا يعني تهديد ووعيد، تهديد من المشركين إلى نبيهم. قال الله تعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، يعني انتظر سوف نختبرهم سوف نبتليهم ابتلاء شديدا. مرسل الناقة فتنة، أرسل الله عز وجل ناقة وجعلها يعني ناقة مخصوصة ولها شأن، وعظم الله عز وجل شأن هذه الناقة ونقل نبيهم لهم هذا الأمر وأمرهم بما أمروا به في غير هذه الصورة، يعني هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم إلى نحو ذلك، وكانت بهذا فتنة لهم. ولهذا قال فارتقبهم واصطبر، يعني انظر ماذا يفعلون وكيف يستجيبون. فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، يعني اجعل الماء قسمة بينكم وبين الناقة، الناقة تشرب الماء يوما وتتركونها في يوم شربها وأنتم تشربون في اليوم الثاني، تنتفعون بالماء في يومكم وفي يومها تشرب هي وتنتفعون أنتم باللبن، إذن أنتم منتفعون باليومين في الحقيقة، يعني لم يكن في هذا أي ظلم بل كان فيه يعني آية وبركة عليهم. ومع هذا يعني قسمة بينهم كل شرب محتضر، ومع هذا لم يقبلوا، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، نادوا صاحبهم يعني اجتمع الكافرون، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون كما ورد في تفصيل ذلك، فانبعث أشقاها الذي هو صاحبهم، يعني نادوا عليه وكان أشقى القوم، فتعاطى يعني تجاثر وتجرأ فعقر، يعني قتل الناقة، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، والمقصود الاختصار فكيف كان عذابي ونذر، يعني عاقبتهم فكيف كان عقاب، أنزلت بهم العذاب الشديد. ولهذا ذكر هذا العذاب هنا لأن هذا الموضوع، قال إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، بصيحة واحدة بادوا عن بكرة أبيهم فكانوا كهشيم المحتضر، والمحتضر الذي يصنع الحظيرة، وإنما يصنع الحظيرة من الأعواد الجافة ونحو ذلك، ويعني المقصود تشبيههم بالعيدان اليابسة الجافة التي احترقت ولم يبق لها شيء ولا قوة ولا فيها روح ولا قيمة، فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، مرة أخرى ترغيب بعد ترهيب. ثم قال كذبت قوم لوط بالنذر، يعني لما تقدم ذكر أهل الجزيرة والرسل التي جاءت في هذه الجزيرة ذكر أيضا يعني من هم خارج الجزيرة لكنهم أيضا ليسوا ببعيد، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، خارج الجزيرة القريب من الجزيرة في يعني الطريق الذي يذهبون فيه في رحلة الشتاء والصيف. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، إشارة إلى تكذيب قوم لوط بنبيهم، ومن ثم فقد كذبوا بالنذر كلها وارتكبوا ما ارتكبوا من الشرك ومن الفاحشة التي حذرها منها منهم أو التي حذرهم منها نبيهم، حيث يعني كانوا قد سبقوا إلى ما لم يسبق إليه أحد من العالمين. قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا، يعني كانت عقوبتهم على الفاحشة وعلى الشرك لله عز وجل وعدم الإيمان بنبيهم أن أرسل عليهم حاصبا، يعني الحجارة، حجارة من سجيل منضود، هذه الحجارة يعني التي جعلت تقتلهم على الوصف المذكور تفصيلا غير هذا الموت. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وذلك أن الله تعالى أوحى إلى لوط أن يخرج: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. خرج يعني وما آمن معه يعني حتى امرأته ولا عامة قومه، إنما آمن معه يعني بناته ونفر قليل، فنجاهم الله سبحانه وتعالى، نجيناهم بسحر. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ الصبح يكون العقاب، وهم نجوا قبل مجيء الصبح، إذن في آخر الليل. فأسري بأهلك بقطع من السرى والسير ليلا، ولهذا قال هنا: نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، وهذه النعمة هي نجاة المؤمنين الموحدين وهلاك المشركين المكذبين. كذلك نجزي من شكر، يعني هذا في تعريض بهم، يعني لو أنكم شكرتم لكان شأنكم كشأن لوط والمؤمنين بدل أن يكون كشأن قومه المكذبين. يعني القضية مطروحة ومعروضة، والله تعالى لا يحابي أحدا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ولا بد، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: ولقد أنذرهم بطشتنا، يعني يبين هنا إحكام الحجة عليه، ولقد أنذرهم بطشتنا يعني نبيهم صلى الله عليه وسلم أنذرهم عقاب الله سبحانه وتعالى. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، يعني شكوا بالرسول وكذبوا بالوحي ولم يرعوا للوعيد والتهديد. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. راودوه عن ضيفه، القصة المعروفة أن الله تعالى أرسل الملائكة لإهلاك هذه القرية، فجاءوا في صورة رجال ملاح، وما عرف نبيهم أنهم ملائكة، فقربهم وخاف عليهم لأنهم رجال، وهو يعلم ما يحدث في قريته من إتيان الرجال. والعجب أن امرأته التي كفرت دلت قومها على أن هناك رجالا ورجالا ملاحا، يعني هذه يعني فرصة، فجعل الناس يأتون ويراودون لوطا أن يخلي بينهم وبين الرجال الشباب الملاح، راودوه عن ضيفه يعني، وجعل يقول لهم: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، ويردهم عن هذا ويقول: لا تخزوني في ضيفي. هذا يصور الصراع الذي وقع فيه نبي الله لوط مع قومه الذين يؤثرون الفاحشة، حتى يعني تدخلت عناية الله سبحانه وتعالى فطمسنا أعينهم. طمس الأعين مذكور هنا في هذه الصورة أفرح ما يكون، وذلك أن الله عز وجل يعني جعل جبريل كما في بعض الروايات يضربهم بجناحه حتى طمست أعينهم. ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم، يعني عقوبة تمهيدية لما سيأتي بعد ذلك. ولهذا قال: فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، وفي الصباح إن موعدهم الصبح جاءهم العذاب المستقر، حيث أمطرنا عليهم حجارة من سجيل وجعلت الملائكة تقتلع خيامهم وديارهم ويعني القرى كاملة وتقلبها في أعالي السماء على وجوهها، ويعني تنزل على أم رأسها فتسلغ وتشدخ، وكل حجر يعرف صاحبه، كل حجر من الحجارة من سجيل منضود مسومة يعني معلمة، كل حجر عارف أنا حجر فلان، لابد أن يتبعه حتى يسلغ رأسه، يعني يشدق رأسه، من أشد ما يتصور من العقوبة، لأنهم فعلوا أشد ما يتصور من الذنب من معاندة الفطرة. كل هذا يختصر هنا لإيصال المعنى العام، وهو معنى الترهيب من تكذيب الرسول. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. التكرار في هذه السورة لهذه الآيات أو في سورة الرحمن مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان أو في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، هذا كله يعني له هدف وهو أن يتجدد يعني الانتفاع والادكار كلما تجدد سماع هذا اللفظ أو هذا. فكلما قيل هنا ولقد يسرنا فكيف كان عذابي ونذر أو فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يتجدد الاتعاظ وفرصة التعرض للموعظة لعلها تنفع في المرة الثالثة إن لم تنفع في الأولى أو الخامسة إن لم تنفع في الرابعة. وربما كان اللفظ المكرر فيه زاجر فكأنه يعني يقرع لهم العصا مرات ومرات، ويعني ربما العصا في أول مرة يعني لا تؤثر، قد تؤثر في الثانية أو في الثالثة. كل هذا يعني من رحمة الله عز وجل بعباده حتى يعني لا يغلبهم السهو أو تتحكم فيهم الغفلة. قال الله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وهكذا أجمل قصة فرعون التي ذكرت في مئات المواضع تفصيلا في صفحات طويلة، لأن المقصود هنا هو الإشارة إلى القصة، وأهم مقصد منها في مهد الدعوة وفي بداية الصراع ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني جاء النذر وهم موسى وأخوه هارون عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، جاءوا فرعون بالنذارة وبالبينات وبالآيات المعجزات كذبوا بآياتنا فلا نفعتهم عصا ولا يد ولا يعني كل الآيات التي أرسل الله عز وجل عليهم القمل والضفادع والدم إلى آخر ما ذكر، كل هذا لم ينتفعوا به. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذهم الله عز وجل، والله عز وجل عزيز، والله عز وجل قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم التفت السياق بعد أن ذكر هذه الحلقات السريعة، التفت إلى المخاطبين وهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أكفاركم خير من أولئكم، يعني أخبروني أيها المشركون يا من لا تهتدون ولا تنتفعون ولا تصدقون بنبيكم صلى الله عليه وسلم، أكفاركم خير من أولئكم يعني الذين كذبوا نبيهم خير ممن كذبوا يعني هودا أو صالحا أو نوحا أو لوطا أو غيرهم؟ والجواب معروف، ليسوا كذلك. أم لهم براءة في الزبر، يعني أم أن معكم صكا في بعض ما أنزل الله تعالى من الكتب والوحي أنكم مستثنون من هذا كله وأن لكم براءة وأن الله تعالى لا يعاقبكم وأن الله تعالى سوف يجاملكم وسوف يخلق لكم السنن؟ هذا أيضا لا يكون. وترك يعني الجواب وذلك لظهوره، ثم التفت من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة وجعل يقول أم يقولون نحن جميع منتصر، والالتفات من الخطاب إلى الغيبة في مقاصد كثيرة بلاغية منها يعني تحقير المتكلم أو المتكلم عنه، ومنها التعذيب من شأنهم كما هنا أم يقولون، يعني أم أنهم يقولون إذا عرضت عليهم الفكرة على هذا النحو نحن جميع منتصر، يعني نحن جميع، نحن كثير، نحن لنا شوكة، نحن لنا قوة وصولة وطولة، ومن ثم فنحن منتصرون، نحن جميع منتصر، يعني أم أنهم يعتقدون أنهم بقوتهم يغلبوننا ويغلبون رسلنا. فأجابهم الله عز وجل بأشد ما يؤثر، قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني سينهزمون، سيهزم جمعهم مهما كان كثيرا ويولون الدبر، يعني لا يكون منهم إلا الضعف والعجز والتفرق والتشتت والتشرذم والغلبة. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوم بدر وجعل يقولها لما ناشد ربه يوم بدر في القبة التي صنعت له، وجعل يدعو ربه ويلح في الدعاء حتى أشفق عليه أبو بكر وقال حسبك يا رسول الله، حسبك مناجاتك لربك، وقال يعني ألححت على ربك يعني في الدعاء وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها من القبة وهو يقرأ هذه الآية يعني من العريش وهو يقرأ هذه سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وكان النصر يوم بدر. وتقول عائشة هنا كما في صحيح البخاري نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وتختم الصورة كما بدأت ببعض ما يكون من شأن الآخرة إن المجرمين في ضلال وسعر. يخبر الله عز وجل عن شأن المجرمين أنهم في ضلال وسعر وهذا في مقابل ما كانوا يقولون. هم كانوا يقولون ألقي عليه الذكر من بيننا كان يقول إن إذا لفي ضلال وسعر يعني لو آمنا إن إذا لفي ضلال وسعر. طب هم الآن في ضلال وسعر لعدم الإيمان هذا في تأكيد لهم وتعريض بخيبتهم الطويلة والعريضة. نعم إن المجرمين في ضلال وسعر يعني حتى يعرفوا أين الضلال وأين السعر في الحقيقة أما كانوا يعني يزعمون أم ما كان يدعوهم إليه نبيهم. يوم يسحبون في النار على وجوههم وهذه الإهانة التي فيها سحبهم في النار على وجوههم والسحب يعني إهانة والنار إهانة وأن يكون على الوجه إهانة وأن يكون في مقابل استحضار يعني ما كانوا يعني يتقوون به من يعني إثارة معاني الاعتزاز والاستكبار والقوة التي كانوا ينسبونها إلى أنفسهم هذه كلها إهانات فوق إهانات. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وهذه إهانة خامسة أو سادسة. ذوقوا مس سقر يعني هذا إلهان نفسي هم دخلوا سقر وذاقوها حتى شبعوا منها فليسوا بحاجة إلى من يقول لهم ذوقوا لكن هذا مزيد من الإيلام النفسي لتترادف عليهم أنواع العذاب الحسي والمعنوي كذلك. وفي ظل هذا المشهد المروع يأتي هذا البيان العام الخطير الذي يكون أصلا من أصول هذه الديانة لا بد أن يعرفه القاصي والداني والمؤمن والكافر والبر والفاجر أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور إن كل شيء خلقناه بقدر تستقر هذه الحقيقة في قلوب الناس أجمعين. وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى يعني قدر المقادير وهدى الخلائق إليها. ولهذا هذه الآية أصل في باب القدر والرد على القدرية الذين هم من يعني أقبح فرق هذه الملة والذين ما يزالون ينكرون يعني علم الله سبحانه وتعالى أو ينكرون خلقه للشر حتى ينكروا خلقه أيضا للخير فإن هذا يعني لازم من هذا كما في بعض الآثار عن ابن عباس إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية تحتاج إلى مساحات من التأمل كثيرة فإن من تأمل خلق الله سبحانه وتعالى ويعني إبداع خلقه في كل ما يكون في السماوات وفي الأرض وفي كل ما يتعلق بالإنسان والحيوان والنبات والتناسق العجيب في هذه يعني الدنيا وفي هذه المخلوقات عرف كيف أن هذا يعني مقدر تقديرا وكيف أن الله عز وجل فيما أودعه من صفات هذه المخلوقات إنما هذا يدل على الحكمة وأنه خلقه بتقديره وأنه لو ترك على غير تقدير الله عز وجل وترك لأهواء الناس ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والتأمل في يعني أعمار كل مخلوق وطريقة طعامه وشرابه وولادته ويعني دفاعه عن نفسه ونحو ذلك كل هذا يدلك على هذا الباب. وصنفت في ذلك تصانيف كثيرة في بيان أن الكون دبر تدبيرا على أكمل وجه وأنه لو اختل فيه شيء مما هو حاصل لما أطاق الناس العيش ولما استطاعوا ولما كانت هذه الدنيا. ولهذا أنت ترى كل شيء متناسق ما زال الناس يموتون وما زال الناس يولدون وما زال التناسق على نفس النمط ما زال الناس يلدون إناثا أو يلدون يعني ذكورا لكن أيضا يبقى التناسق والتناسق ولم يحدث أبدا أنه حصل في حقبة من الحقب أن كل المواليد صاروا يعني إناثا وحصل أزمة في الذكور أو حصل العكس أو أن كل الحيوانات التي تعيش على حيوانات أخرى شدت حيلها شوية فأكلت فانقرضت الحيوانات الأخرى. يعني مسارح الفكر ومجاري التأمل في مثل هذا الموطن يوقفك على يعني بعض ما يتعلق بهذه الآية: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن ثم الواجب التسليم. علم الإنسان أو لم يعلم يلزمه إن كان عاقلا بلها أن يكون مؤمنا يلزمه أن يسلم للحكيم المدبر الخالق القدير سبحانه وتعالى. وعاد المصنف هنا فذكر يعني شيئا من الروايات فيما يتعلق بباب القدر، وأن المشركين، وهذا من سبب نزول الآية، جاءوا يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. المشركون يخاصمون رسول الله في القدر، يعني كأنهم لا يعني يرون القدر أو يعترضون على القدر. وهذا شأن كثير ممن يعني لم يقوى توحيدهم، وممن يعني جرح توحيدهم و يعني لم يسلم لهم توحيدهم، حينما يكثرون الاعتراض كالذي يقول: لماذا يا ربي؟ أو يعني لماذا يحدث كذا؟ أو لا يمكن أن يقول لماذا بلسانه، قد يقولها بقلبه، ويكون هذا قادحا في إيمانه، وقادحا في توحيده، وقادحا في ديانته. وإنما الذي ينبغي التسليم لله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله سبحانه وتعالى. وصح عنه أيضا كما في صحيح الجامع أنه قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر. وجه كونهم مجوسا أن المجوس لهم إلى أن للمجوس إلهين، إله للخير وإله للشر، هذا وجه المناسب. فالذي يعني القدرية ينفون أن يكون الله تعالى خلق الشر بزعم أنهم ينزهونه. طيب ومن الذي خلق الشر؟ أإله مع الله؟ لا بد أن يكون الله تعالى هو الذي خلق الشر وخلق الخير، لكن بحكمته سبحانه وتعالى، بحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاه. ولهذا ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. واستطرد المصنف في ذكر جملة من الأحاديث في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكي، ومنها قوله: استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والعجب أن يعني هذه القضية كانت مستقرة في نفوس الجاهليين، حتى يعني قال إمام الجاهليين في بعض شعره: تجري المقادير على غرز الإبر، ما تسقط الإبرة إلا بقدر. شوف التوحيد. نعم، هذا رجل جاهلي أظن أمر القيس قال هذا الكلام: تجري المقادير على غرز الإبر، شوف الإبرة، فالمقادير بالضبط، ما تسقط الإبرة إلا بقدر. ثم يأتي رجل ممن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، ولا تجد يعني توحيده في هذا الباب، بذاك الذي يعني يحصل أو يقرب من بعض الجاهلين الذين عرفوا بالفطرة أن القدر غالب، وأن هذه يعني مقادير. وفي أشعار الجاهلية كثير من هذا لا نطيل بذكر. قال الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة. إلا واحدة يعني كلمة واحدة بكل، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى. إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون، يعني قولة واحد. يستوي إن كان الأمر عظيما أو حقيرا، إن كان يعني خطيرا أو يعني يسيرا، أيا كان، لأن توجه الإرادة واحد. إن توجهت إرادة الله عز وجل بخلق العرش كما تتوجه إرادة الله تعالى بخلق نملة، ولا يقال العرش أكبر المخلوقات والنملة، لأن القضية ليس ذلك على الله عز وجل بعزيز أو بعسير، إنما توجه الإرادة. هذا معنى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقوله كلمح بالبصر يعني فيما نفهم على سبيل التقرير، وإلا شأن الله عز وجل لا يحتاج إلى أن يقدر بهذا الزمان القليل، لأنه كما يعني قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، يعني هؤلاء أشياعكم الذين شايعتموهم على الكفر من الأمم السابقة أهلكناهم، يعني وللكافرين أمثالها، يعني انتبهوا، فهل من مدكر، هل من متعظ بمصارع الغابرين قبله وكل شيء فعلوه في الزبر. لو وقفت هنا لفسرت من غير ما تكمل، وكل شيء فعلوه في الزبر قد تحتاج لتفسير، لكن لو قلت وكل شيء فعلوه في الزبر يعني كل شيء فعلوه أيا كان هذا الشيء فهو في الزبر، يعني مسطر تفطيرة ومكتوب ومزبور في الألواح وفي الكتب التي بأيدي الملائك، كل شيء فعلوه في الزبر يعني مكتوب عليهم بأيدي الملائك، وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، كل صغير وكبير مستطر يعني مسطر في الصحائف لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا، وهذا يعني صحيح بخلاف ما ذكر المصنف هنا ففيه ضعف، لكن هذا يشهد له. محقرات الذنوب يعني الذنب الذي يرى الإنسان يسير يقول لك يعني وقعت السماء على الأرض يعني أن فعلت كذا، المسألة يسيرة، لم نخطئ في البخاري، نعم كما يقولون، لا قد تكون أخطأت في البخاري ومسلم وكتب الستة كلها لأن كل شيء مكتوب عليه وما يدريه، قد يكون أمرك مستويا يعني عدد الحسنات كعدد السيئات وباقي لك من العمر لحظة، فإما أن تختم يعني بحسنة فتسعد أو بسيئة فتهلك، فلا تستهن. نعم، وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر. والمصنف ذكر هنا يعني أثرا حسنا رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة بعض السلف أنه عمل ذنبا فاستصغره كما يفعل كثير من الناس منه، فأتاه آت في منامه. طب وإحنا ليه بنعمل وما في حد بيجي لنا ولا حاجة في المنام واحد؟ لأن إحنا الذنوب يعني ما ليس لها حصر، الذنوب رايح جاي يعني في اليوم وفي الليل وفي النهار ما تدري من أين أتيت، لكن هم كان ذنوبهم قليلة، فالذنب الواحد كان يعني ظاهر يعيش طول عمره وفكره قل عملت ذنبا من 40 سنة. هو ده كما قال ابن سيرين، قال يعني اني اعرف لماذا افلست، افلس في اخر عمر، قال عيرت رجلا من 40 سنة فقلت له يا مفلس، من 40 سنة قال له واحد يا مفلس. طب شوف انت ما تذكر الذنب الذي فعلته صبيحة هذا اليوم لانه قد جاء وراءه ذنوب وذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الرجل عمل ذنبا صغيرا فأتاه آت في المنام بهذه الأبيات، قال لا تحقرن من الذنوب الصغيرة إن الصغيرة غدا يعود كبيرة، إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا، فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا، إن المحب إذا أحب إلهه صار الفؤاد وألهم التفكير، فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا. يبقى صاحبنا قام من المنام وهو يعني مستعظم للذنب وتائب وعازم على ألا يرجع إلى صغير ولا كبير. قال الله تعالى وهو يطوي هذه الصفحة ويلتفت إلى صفحة أخرى ويترك ما ذكر بينما هو يحدثنا عن المجرمين الذين هم في ضلال وسعر، إذا بهم يعرض الصورة الأخرى، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فيشير إلى غاية ما يتصور من النعيم بطرفيه، نعيم الحس ونعيم الروح، إن المتقين في جنات ونهر، هذا النعيم الحسي، جنات ونهر، وانظر أنت لا تخرج بس شارع البحر في الجو حسنك مبسوط، ويعني قد يكون في زبالة هنا وهنا بس هو يعني أحسن من الحر في البيت وحاسس يعني أنك سعيد وأن أنت يعني غارق في النعم، ويا سلام لما نسمة هواء تمر تقول ياه، تذكر ماذا يكون في الجنة، جنات ونهر يعني المتاع الذي لا يتصور، ولو تصورته لا اختل عقلك، الحمد لله أنك لا تحسن تتصور هذا إلا يوم هذا نهاية النعيم الحسي في إشارة الخاطف، في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذا نهاية نعيم القلب والروح حين تكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر وتنكير هاتين الصفتين هنا إشارة إلى سعة الملك وسعة القدرة، وأنه ملك بلا حدود، وأنها قدرة بلا حدود في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الأخيار بمنه وكرمه لا بعملنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله. ما هي الإسرائيليات؟ الإسرائيليات يعني الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل في كتبهم، ولما كانت كتبهم يعني غير موثوقة لما دخل من التحريف فإنه ينبغي الحذر منها. فإما أن تكون هذه الإسرائيليات في كتابنا ما يصدقها، هذا معنى كون القرآن مهيمنا عليه، يعني مهيمنا على كتب السابق، فنحن نأخذ بها لأنها في كتبنا، كما يكون في بعض الإسرائيليات مثلا من بيان إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو إثبات يعني أن قوم نوح أغرقوا بالطوفان مثلا، هذا ثابت في كتابنا فنحن نأخذه. أو يكون العكس كالذي يتنافى مع عصمة الأنبياء ونحو ذلك مما يعني لا يليق، هذا مردود أيضا بكتابنا. أو يكون لا هذا ولا هذا، وإنما كلام عام، هذا الأمر فيه واسع، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي النوع الثالث بعض الخلاف أشرنا إليه قبل ذلك في بعض الصور المدنية في أوائل المصحف، هل كان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم؟ هذه الأسئلة مما لا يحتاج إليه. هب أنه كان على ملة إبراهيم أو لم يكن، ماذا استفدت؟ هذه قضية يعني في الوقت الذي أنت محتاج إلى كثير من الأمور، حتى أنك قد لا تحسن الوضوء أو لا تحسن الصلاة، فلا ينبغي الانشغال بالقضايا التي لا ترتب عليها عمل. وعلى كل حال فليس ظاهرا أنه كان على ملة عبد المطلب، على ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم لم يكن فيها أصنام ولم يكن فيها عبادة أصنام. ولو كان على ملة إبراهيم لا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أثنى عليه، كما أثنى على يعني زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل ونحو ذلك، هل يقول الدعاء على الظالم؟ وهل إذا دعوت على الظالم في الدنيا هل ليس لي أن أطالبه يوم القيامة بمظلمتي؟ يجوز، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن ليس هذا من سمت المؤمنين، وإنما سمت المؤمن أن يعفو وليعفو وليصفحوا، وليس المسلم باللعان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا يعني اشتد الأمر ولم تطق يعني هذه المقامات العالية فلتكن يعني رشيدا في يعني كلامك، حسبك المعاني العامة أن تقول يعني مظلوم فانتصر ونحو ذلك، أما أن تقول اللهم يعني افعل به كذا وكذا ويأتيه ويحط عليه فهذا مما لا يليق. نعم. وأما قضية أن تطالبه في الآخرة فالمظلمة إن لم ترد في الدنيا فأنت يعني وشأنك بها في الآخرة. يقول له أصدقاء سوء كلما قال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكرهم بالله يوبخونه ويقولون يعني أذكر نفسك زمان ونحو ذلك. طيب هذه قصة متكررة، إنسان في بداية الطريق إلى الله عز وجل مرحلة انتقالية، يعني أمس إلى الأمس القريب وقد كان فاجرا أو فاسقا أو لاهيا أو لاعبا، ثم يعني في لحظة إقبال ألقى الله عز وجل في قلبه معنى الإيمان، فلو كان حكيما يصبر على نفسه بعض الشيء ويعني يتلطف في اعتزال أقرانه وأصحابه شيئا حتى يعني يكون في هذا تمهيد ومقدمة لهم أنني تغيرت، ويبدأ يعني يسلك ويقطع بعض خطوات في الطريق حتى يشتد عوده وتقوى حجته، يكون في هذه الأوقات قد بدأ يتعلم كيف يجادل وكيف يفهم ويعبد ربه سبحانه وتعالى ويكون رصيدا من العلم ومن العمل، ثم بعد هذا يمكن أن يذهب فيكلم يعني أصحابه، حينئذ يغلبهم إن شاء الله بحجته وربما يأتي بهم إلى حظيرة الإيمان. أما من ثاني يوم يذهب قل يا جماعة تعالوا نفعل كذا، يقول لي عم يعني تلهى على عينك، فأنت يعني ألم تكن صاحب كذا وصاحب كذا وصاحب كذا، يعني هتعمل فيها شيخ ونفس الكلام الذي يقولونه، وقد لا يتحمل هو هذا وقد يرجع إلى طريقتهم، لا يتحمل لا يصبر على هذا، لكن يصبر حتى يقوى عوده، ثم بعد هذا إذا قالوا أنت هتعمل شيخ يقول لهم والله أنا فخور أن أكون شيخ. مش من ثاني يوم أنا فخور. لو من ثاني يوم يقول لا لا لا خلاص أنا مش شيخ ولا حاجة. أنا مش أصلي. لا قد يفعل هذا إنه لسه ضعيف. لكن لو صبر وتحمل سوف يقول لهم إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلموا ويعرف كيف يجيبهم وكيف يحاورهم وكيف يغلبهم بحجته وكيف يظهر لهم عزة المؤمن وأنه يستهين بما هم عليه من المعاصي ونحو ذلك فقد يعني يعجبون لعزته ولقوة حجته ويعجبهم يعني هذه الكرامة التي تظهر لصاحب المسلك الصحيح حينئذ يستقيمون باستقامته إن شاء الله. الأمر يحتاج إلى بعض الصبر. نرجو بين وجه الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهل الذين خلوا بمحارم الله فانتهكوها ليسوا مجاهرين ومع ذلك فهؤلاء ليسوا مهاجرين ومع ذلك ليسوا معافين من العذاب والعقوبة. هناك تعارض. هذا ينزل على منزل وهذا ينزل على منزل. الذي خلى بمحارم الله وانتهكها وجه الوعيد يتعلق باستهانته بالله سبحانه وتعالى وأنه يخشى الناس ولا يخشى الله فإنه أمام الناس ينضبط وإذا كان ليس أمام الناس فإنه ينتهك الحرمات وهذا المعنى من أقبح ما يكون لأنه رأه قلبا لا يعظم الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأما إلا المجاهرين فهؤلاء عقوبتهم لنفس المعنى يصيبون نفس المعنى. هم مجاهرون بالمعاصي لأنهم فلهم العقوبة لأنهم أيضا يستهينون ولا يقدرون الله حق قدره فاستوى المعنيان فليس هناك تعارض. المجاهر وقع في نفس المنتهك للحرمة كلاهما سبب الغضب عليه هو عدم تعظيم وتوقير الرب سبحانه وتعالى والذنب نفسه أسهل من هذا لأن الذنب يغفره الله والحسنات تذهبنا السيئة والله عز وجل لا يتعظمه ذنب إلا أن يقف الإنسان أن يقع الإنسان في عدم تعظيم الرب سبحانه وتعالى والاستهانة به وأن يكون يعني هيبته من المخلوق أعظم من هيبته من الخالق هذا شديد. ولهذا سواء ظهر هذا المعنى في صورة إنسان مجاهر أو ظهر في صورة إنسان منتهك بالحرمة أو منتهك للحرمة إذا خلى بعيدا عن أعيننا. ومن ثم فالحديث الأول يؤكد الحديث الثاني لأنه في نفس معناه. قد يحتاج هل النهي عن المدح للتحريم أو للكراهة؟ قد يحتاج الإنسان لبعض المدح وإن كان تعريضا كمقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني يا رجل يكون عاقلا معلوم إن المقصود بالنهي عن المدح يعني النهي عن المدح على وجه غير محمود يعني على وجه فيه إما إسراف أو نفاق أو يعني يدعو صاحبه أو الممدوح إلى الرياء أو نحو ذلك. أما إذا يعني كان المدح لمصلحة شرعية كان يكون مقدمة لأمر بمعروف نعم كأن تقول له ما شاء الله أنا راك يعني مؤمنا وطيبا وحريصا يعني بقي عليك أن تصلي في المسجد تعال صلي في المسجد ليس في إشكال أو تراه يعني منكسرا ويعني يعني أميل إلى الإحباط واليأس ونحو ذلك تقول له ما شاء الله أنت مؤمن وأنت يعني طيب وأنت على خير هذا يعني قد يكون واجبا وليس فيه وهذا نوع من العلاج الذي يكون في مثل هذا الحال فليس الأمر على إطلاقه إنما المدح المنهي عنه المدح الذي يترتب عليه مفسدة شرعية كان تنفخ فيه حتى يفرقع كما يقولون من هم الطيالسة. وهذا أيضا يعني لو عشت ومت فالله تعالى لم يسألك في القبر من هم الطيالسة على كل حال وكنت في غنى عن هذا لكن ما في حاجة اسمها الطيالسة في حاجة اسمها أصحاب الطيالسة يعني يلبسون الطيلسان يعني نوع من الملابس المشهورة زي العباءة والبشت ونحو ذلك ومذكورون في بعض أحاديث علامات الساعة يعني 74 ألفا من يهود أصفهان يلبسون الطيلسة لعلك تقصد هذا. حكم الاستماع للأغاني التي تغنى من أجل القدس على كل حال القدس بمعنى الطهارة والأغاني نجاسة فكيف نغني يعني كيف ننجس الطهارة؟ القدس معنى طاهر لفظا ومعنى كيف ننجسه بالأغاني؟ ونحن نغني من سنوات طويلة فما الذي يعني جاءت به الأغاني؟ إحنا بنغني من يوم ما تولدنا ومن يوم ما تولد آباؤنا وإحنا طلعنا نغني وما زلنا مع الأغاني في تراجع وفي انحسار وفي هزيمة وفي نعم. هل سمعت مرة أن في يعني مطرب إسرائيلي مشهور ولا حتى فريق قومي إسرائيلي بيدخل كأس العالم ويضحكوا علينا، هم يروجون لهذه الأشياء لنا، أما هم فمركزين فيما ينبغي أن يكون، يركزون في التقنيات العلمية وفي المعاني الحربية والعسكرية والدواهي السياسية ونحو ذلك، ويتركون لنا الأغاني والكرة وما أدراك ما الكرة. هذه يعني سقطات يقع فيها يعني صغار النفوس ومخنثي الهمم. وهبت مروح السقف للمسجد ثم عرفت أن أختي محتاجة، لا خلاص إذا وهبتها للمسجد هتروح تخلعها من المسجد الثاني وتقول أختي محتاجة يا رجل. هل أعطيها؟ لا، أم أرسل ذا إلى المسجد؟ طيب يعني يقول ولسه لم يعطيها. نفس الكلام، إذا خرجت معنى وهبت يحتمل أنك نظرت وقلت هذه مروحة للمسجد، إذا حتى لو كانت عندك في البيت فهي من حق المسجد، ينبغي أن تسارع بخلعها إن كانت يعني مركبة تذهب بها للمسجد إن كان هذا على سبيل النذر. أما لو كنت تقصد وهبت يعني حدثت نفسي من غير أن ألتزم أو أعزم فالأمر واسع، وقد تحدث نفسك بعد أختك بحاجة ثالثة وأنت لسه عمال تفكر على كل حاجة مفيش مشكلة. لكن إذا كنت وهبت بمعنى نذرت، كنت تقصد هذا، قلت هذه للمسجد وأنت جازم وعازم، فهذا لا يغير. لكن مجرد واحد عمال يفكر في النهاية مش هتوديها في حتة إن شاء الله، تظهر عندك. أودع مبلغا في البنك كحساب جاري بنية سحبه بعد 4 أشهر لشراء شقة، لكن قام بسحبه بعد سنة واشترى الشقة، هل يجب عليه الزكاة؟ نعم، حتى لو كان المال معدا لأي مصلحة، عد المال للحج، عده لزواج البنت، عده لزواج نفسه، لكنه مال فائض عن حاجته وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، يجب فيه الزكاة، والزكاة تطهره وتنميه وتباركه لا تنقصه، صورتها أنها قد تنقصه لكن في الحقيقة ليس كذلك، يعني أقل شيء تلاقي الشيء رخصت أو على الأقل ما زادتش، لكن تعال وفر 200-300 جنيه بتوع الزكاة قول أبدا ده أنا مزنوق على الآخر، تروح تشتري شالك معلش زادت 5000 جنيه بيحصل. يبقى هنا الزكاة اللي تسببت في مثال بعد الصلاة على ميت هل يوضع في السيارة إلى المقابر أو الأصل التشييع سيرا على الأقدام ولو كانت المسافة بعيدة؟ الأصل التشييع سيرا على الأقدام، واستعمال العربات من البدع التي فشت في مدن كثيرة الآن في مصر، لا يعرفون إلا أن حتى لو كانت المقابر في ظهر البيت لازم يجيبوا العربية ويحطوا عليها والناس تمشي وراها، إلا إذا كانت المسافة بعيدة ويشق، هذا واضح مش في الإعجاز بالتيسير، هب أن بين المكان الميت وبين المقابر 10 كيلوات، كيف نمشي هذه المسافة؟ نحن مضطرون إلى ركوب السيارات ونحو ذلك، لكن إذا كان يمكن المشي هذا هو الأصل ولا يجوز العدول عنه وإلا دخلنا في البدع. من أسماء الله الحسنى اسم السيد، هل ورد في القرآن والسنة؟ في بعض النصوص في السنة، ومن فاته ركعتي الجمعة وأدرك التشهد مع الإمام هل يكمل الجمعة؟ لا، إذا أدرك التشهد فقط يصلي عصرا، فيجوز قصر الصلاة ظهرا. ظهرا يعني أنا قلت عصرا أنت فاهم أنها ظهرا، هو تيجي عصر منين يعني؟ هذا سبق لسان. لو أنك دخلت في الصلاة وأنت تقصد صلاة الظهر ويعني جرى على لسانك دون أن تقصد ذكر العصر، هي ظهر ومحسوبة ظهرا، ولهذا النية في القلب وليست في اللسان. لو أن الرجل قال نويت أصلي وجاي يقول الظهر قال العصر، لكن قلبه ممتلئ ظهرا، هل محسوب على النية وليس على اللسان؟ لا. هل تقصر الصلاة إن قل السافر أو المسافر أو كسر؟ يعني كأنه عايز يقول هل الصلاة لها يعني مسافة ولا مفتوحة؟ وتقدم أن الصحيح من النصوص عامة، كل ما يسمى في اللغة سفرا وفي العرف أيضا ونوى به السفر هذا سفر، سواء كان يعني 80 كيلو أو كان أقل أو أكثر، لأنه قد يتصور أكثر من 80 كيلو وليس بسفر، كما لو مشى من حي من القاهرة إلى حي آخر في القاهرة أكثر من 80 كيلو هذه مسافة سفر بالإجماع، وليست سفرا أيضا بالإجماع لأنه داخل المدينة. العبرة بما تقدم من اللغة والعرف. يجوز أن أصلي صلاة الغائب للمتوفى. نعم صلاة الغائب إذا لم يكن صلي عليه في بلاده المسلمون يصلون عليه، وإذا كان صلي عليه في بلاده فلا حاجة إلى الصلاة عليه. وقال بعض أهل العلم بمشروعية الصلاة عليه عملا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وهذا الكلام استدلال غير صحيح، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه لم يكن صلي عليه في بلدته، هذه واحد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته تختلف عن صلاة غيره، صلاة مخصوصة، إن صلاتك سكن له وليس غيره كذلك. فالبعض يقول بالجواز مطلقا لحديث النجاشي وهذا استدلال ضعيف، والبعض يقول بالعدم مطلقا وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، والبعض يفصل كالحنابلة فيرون جواز الصلاة صلاة الغائب على الكبار والعظماء ومن القادة والعلماء وأهل يعني الذين أغنوا غناء في الإسلام، وبناء على هذا العلماء الكبار يصلون عليهم في الحرم ونحو ذلك، وهذا تفصيل استحسنه بعض أهل العلم. الأمر في هذا واسع، الحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم.